الدعاء له تأثير. وسبحان الله أذكر أحد المشايخ كثير الدعاء لمن يحضر مجلسهم، ما يفتر لسانه عن الدعاء لهم، حتى سمعت من أحد الإخوان يقول والله أحب أن آتي وأسلم على فلان حتى أسمع الدعاء لي، حتى يدعو لي بس. وأذكر امرأة عجوز مريضة أصيبت بشلل ولا يتحرك فيها شيء إلا ذلك اللسان، تذكر الله عز وجل كل ما أتاها إنسان يسلم عليها من قرابتها تدعو له، فيفرحون أن يأتون ويسلمون عليها عشان حتى تدعي لهم. هذه المرأة الدعاء له وقع في النفس سبحان الله. وإذا حتى لو كان الإنسان مخطئ، بعض الناس نسأل الله السلامة تجده لو مثلا كان مار بمكان وسمع صوت أغاني الله يهلكه، الله لا يوفقه، زعجنا بالليل. ها ولو قال الله يهدي، ها الله يصلحه، الله يهدي، الله يشرح صدره بالإيمان، الله يكره بالحرام، ها وهداه الله عز وجل في يوم من الأيام لو بعد سنين والله لا يكتب له أجره، وما عمل من عمل صالح بعد ذلك ها إلا وله أجر، له أجر، لأنه هو الذي دعا له بالهداية فهداه الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون هذا سببه، استجاب الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقام من الليل فقضى حاجته، فقام عبد الله بن عباس وكان نائم عند خالته ميمونة، قال فقمت فجهزت له وضوءه، حقها الوضوء، فلما خرج وجد الوضوء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من وضع هذا؟ قالت عبد الله، قال اللهم فقهه في الدين. فأصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كبار المفسرين ومن علماء الصحابة، حتى أن عمر يدخله مجالس الكبار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويشاوره في الأمور العظيمة.